سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن، سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مادا مفرطا أو مادا ما لا مادة فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكراني، أو أن تفوها بهمزة متهوعا فيفر سميعها من الغثيان. للحرف ميزان فلتك طاغيا فيه ولا تك مبصر الميزان. من تابع القراءة إن شاء الله من قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. نعم. إيتي بحمزة. نعم. وصل عليهم. إيتي بيعقوب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إيتي بالصلاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ورش. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إيدي بسكت خلف. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. أكمل. إن صلواتك سكن لهم. نعم. نعم. قلت صلواتك. نعم. نعم. يقرأ صلاتك بالتوحيد مع فتح التاء حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر. صلاتك. نعم. والباقون بالجمع مع كسر التاء. صلواتك. صلاتك وحد وافتح التاء شذا على. إذن هنا وسورة هود وسورة المؤمنون. أما في المعارج ليس فيها خلاف. ليس فيها خلاف. نعم. يعني هنا إن صلاتك يعني دعائك صلى الله عليه وسلم، يعني نعم. أخذ الصدقة بالبركة وما إلى ذلك. يعني وصلاتك أيضا نفس المعنى لكن بالجمع. للجمع. نعم. تمام. نقرأ الآن لورش. إيدي بورش. إن صلواتك سكن لهم. إيدي بحفص. إن صلاتك سكن لهم. والله. والله سميع عليم. ألم يعلموا. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. إيدي بأبي جعفر. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. القصر إيتي بالسوسي. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. توسط. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. إشبع. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ويأخذ حمزة. ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قرش والمؤمنون الصلة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بأبي جعفر والمؤمنون. إذن السي الدرجة في الوجه الأول مع ورش. إيتي بالوجه الثاني ثم الثالث. نعم الوجه الثاني وهو إمالة الراء مع ترقيق لفظ الجلالة. نعم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الوجه الثالث. إمالة الراء مع تفخيم لفظ الجلالة. تمام. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أكمل. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يلا الصلاة. فينبئكم. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم. ليلة بعدها. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. نعم. يتوب عليهم. تمام. نعم لحمزة. وإما يتوب عليهم. نعم. إذا لمن ستقرأ بالصلة. إيتي بالصلة. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. ابن كثير. نعم وهو أول من يقرأ مرجؤون. نعم بزيادة يقرؤون. زيادة همزة. من يقرأ مرجؤون. نعم مرجؤون لابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وابن عامر وشعبة. ترجئ همزه صفى نفر مع مرجؤون وقد حل. إذا شعبة مع الإبنان ومع البصرية. نعم تمام. نعم. أحسنت تفضل. ابن كثير. ابن كثير. وآخرون مرجؤون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. إلغي الصلة. لأبي عمرو. لأبي عمرو. إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. يعقوب. وإما يتوب عليهم. ورش. ورش. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. نعم. الإشباع. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. نعم. والله عليم حكيم. إن شاء الله. قتل بالأحسنت ما شاء الله. جزاك الله خير. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. قلت الذين. نعم المدنيان وابن عامر بترك الواو قبل اسم الموصول. نعم. الذين. موافقة لرسم مصاحفهم. تمام. والباقون بالواو. نعم. عطفا على ما قبل. عطفا على وآخرون يعني. أي نعم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وعم بلا واو الذين. نعم. إذن لمن ستقرأ؟ الآن سأقرأ لورش بترك بالإبدال. فضل. بإبدال الهمز. وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ابن كثير بقى. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. بين المؤمنين. السوسي. وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ضرارا و والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. أكمل. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. أبعم. إلا الحسنى. أتوسط. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. الدولي. إلا الحسنى. إيتي بالكسائي. إلا الحسنى. إيتي بحمزة. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. إيتي بورش. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. نعم. إلا الحسنى. سكت. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن. أكمل. والله يشهد إنهم لكاذبون. نعم. إنهم لكاذبون. لا تقم. لا تقم فيه أبدا. لا تقم فيه أبدا. نعم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إيه بأبي عمرو. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. حمزة. أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ورش ارجع. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. السليم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. سكت يلا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. رجال. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. إيتي بخلف ثم ابن كثير. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. والله. والله يحب المطهرين. أفمن. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير. اتبع ابن كثير. أولا هنا كلمة أسس. نعم. أرى نافع وابن عامر بالبناء للمفعول أسس وضم الهمز وكسر السين الأولى أسس. نعم. وبرفع النون من كلمة بنيانه في الموضعين. نعم. هنا وفي الموضع الثاني الذي سيأتي قريبا. ماشي. أسس. أيوة. نعم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وعم بلا واو الذين وضم في من أسس مع كسر وبنيانه ولا. أما أبو جعفر فقد خالف أصله، قال في ذلك ابن الجزري رحمه الله تعالى: وأسس والولا فسم من صبت له. ماشي. إذن باقي القراء يقول أسس بنيانا يعني بفتحه ونصب البنيان يعني. نعم. تمام. إيتي ابن كثير. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير. إيتي بشعبة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير. أبو جعفر. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير. تقليل. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير. من الحمزة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير. ارجع ورش. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير. ثاني. على تقوى من الله ورضوان خير. سيتخلى بخلفه. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير. أمن. أمن أسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم. كلمة جرف. أيوة. اختلف فيها القراء، فقرأ حمزة وابن عامر وشعبة وخلف العاشر. أيوة. بإسكان الراء. تمام. والباقون بضمها. تمام. إيه بالشاهد. وجرف سكون الضم في صفو كامل. وأيضا بالنسبة لكلمة هار، بالنسبة لقالون، هذه الكلمة الوحيدة في القرآن الكريم كله التي يقرأها بالإمالة. تمام. ومعه قيلها معه. أيوة. شعبة. أيوة. والكسائي. أيوة. وابن زكوان. نعم. وأبو عمرو. وأبو عمرو. قال الناظم رحمه الله تعالى. زكوان بخلفي. نعم بخلفي. تمام. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهار الروى مرو بخلف صد حلا بداري. تمام. ورش طبعا له التقليل. له التقليل. نعم. ده. على قاعدته. إذن إيتي بجرف لابن عامر. على شفا جرف. على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. إيتي بوجه الإمالة لابن زكوان. نعم. على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم. ابن كثير. أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أبو عمرو. على شفا جرف هير فانهار به في نير جهنم. أبو الحارث. في نار جهنم. كتب شعبة. أمن أسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم. حمزة. على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ورش. أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. اسكت. أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. نعم أكمل. والله لا يهدي القوم الظالمين. أحسنت يا جميل. أكمل. تفضل. لا يزال. لا يزال. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قلت تقطع. لمن؟ قرأ بفتح التاء. نعم. حمزة وابن عامر. أيوة. حفص. أيوة. ومعه من الضرة أبو جعفر ويعقوب. تمام تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: تقطع فتح الضم في كامل على. وقال في الدرة الإمام ابن الجزري: افتح تقطع إذ حما وبالضم فز. لكن هنا يعقوب له يقرأ إلى. إلى. نعم. إذن الشاهد بالنسبة لإلى يعقوب. هنا كلمة إلى ليعقوب. قال الناظم رحمه الله تعالى: إلا أن الخف قل إلى يرون خطابا حز. نعم. إلى بتوسط المنفصل ثم أتي بابن عامر. تفضل. إلا أن تقطع قلوبهم. ابن عامر. إلا أن تقطع قلوبهم. أتي بحمزة. إلا. إلا أن تقطع قلوبهم. أتي بيعقوب. إلى أن تقطع قلوبهم. إتي بالصلة. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قلت قطعه لمن؟ لأبي جعفر. أبي جعفر. إتي. إلا أن تقطع قلوبهم. توصل الصلة. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. ورش. قلوبهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. سكت خلف. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. والله. والله عليم حكيم. أحسن ما شاء الله. لقتل بالله. أحسن. تفضل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم نعم. الصلاة. تعم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يلا من المؤمنين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ورش. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الدوري. إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. السوسي. إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بقيت بالكسائي. بأن لهم الجنة. إيتي بالسوسي. إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم. قرأ الإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر فيقتلون ويقتلون. نعم. نعم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وبعد في براءة أخر يقتلون شمردلا. ماشي يعني كآل عمران يعني هناك. آه نعم. فضل. فضل. فيقتلون ويقتلون. تمام. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. تقليل. في التوراة والإنجيل والقرآن. اسمع خلاد. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ورش. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. حمزة. في التوراة والإنجيل والقرآن. أبو عمرو. في التوراة والإنجيل والقرآن. ابن كثير. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى. ومن أوفى بعهده من الله. حمزة. نعم. ومن أوفى بعهده من الله. ورش. ومن أوفى بعهده من الله. بالسلم. ومن أوفى بعهده من الله. ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. بايعتمه. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. استبشروا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. نعم. وذلك هو الفوز العظيم. التائبون. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. إيتي بورش. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. نعم. والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. نعم. البدل. تمام. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. نعم. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. حمزة. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. خلاد. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر. وبشر المؤمنين. نعم. وبشر المؤمنين. بشرنا رب الجنة يا رب العالمين. آمين آمين. صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين. ودايما تتصبحوا بيجوا تمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا.